أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ نحن خلقناكم

إنما إنما ويجافد أرض عند البيت ويلقيه الأمن من عذابه ويرحم أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين جميعا لهم منا الفاتحة.